هامت على نفسي الهموم، كأني وكأنهن فريسة وصقور. يا ليل أين النور؟ هل تنجلي أم ليس بعدك نور؟ إن مدرسة الاستهزاء مدرسة قديمة قديمة أنشأها الأفاكون الكفرة الفجرة. فمنذ أن أرسل الله عز وجل الرسل والمستهزئون يمارسون شذوذهم الفطري ويبثون سمومهم، ينتقصون الكمل ويضحكون من الأنبياء الشرفاء الأصل. وهل ضر النجوم أذى القراد؟ وهل ضر الكواكب في علاها؟ قبيح الصوت أو قبح المنادي؟ وهل ضر النجوم أذى القراد؟ وهل ضر الكواكب في علاها؟ قبيح الصوت أو قبح المنادي؟ إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باخل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وفاخرت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل. فيا موت زر، فيا موت زر، يا موت زر، إن الحياة مريرة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل.